بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا الباب قد عقده المؤلف رحمه الله للكلام عن حكم التسمي بقاضي القضاة ونحو هذه التسمية، مما سيأتي التمثيل عليه إن شاء الله. والمؤلف رحمه الله لم يرد دليلا على حكم هذه التسمية على وجه الخصوص، إنما أورد دليلا يدل على منع التسمية بملك الأملاك، ووجه إراده لهذا الدليل هو أن هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقاس على الحكم الذي ورد فيه، وهو المنع من التسمية بملك الأملاك، يقاس عليه ما يدور في فلك هذه التسمية مما فيه غاية التعاظم، ومما فيه كذب وكبر، ومنه التسمية بقاضي القضاة. قال ابن القيم رحمه الله في تحفة المودود: إن هذا محض القياس، يعني إن هذا قياس صحيح. وكلامه رحمه الله وقياس المؤلف رحمه الله قياس صحيح لا شك فيه. المقصود أن من كمال تحقيق التوحيد البعد عن التسميات التي فيها تمام الكمال وكمال التعظيم، وفيها من التعالي والتعاظم والتكبر ما فيها. فهذا التسمي فيه مشاركة لله سبحانه وتعالى فيما يختص به، فكان ذلك أمرا ممنوعا في الشريعة، وكان ترك ذلك من تحقيق التوحيد الواجب، والله تعالى أعلم. قال رحمه الله في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أخنع اسم عند الله عز وجل رجل يسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله. قال سفيان: نعم، هذا الحديث في الصحيح، يعني في الصحيحين، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث جاء في الصحيحين بروايات، وكذلك جاء في غيرهما. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أخنع اسم عند الله، أخنع بمعنى أوضع وأذل، والخانع هو الذليل الصاغر، فأخنع وأذل وأحقر اسم عند الله جل وعلا هو ملك الأملاك. ومن تسمى بذلك لا شك أنه سيكون ذليلا عند الله، يعني إذا كان هذا الاسم ذليلا عند الله، فمن تسمى به فإنه سيكون كذلك عند الله جل وعلا يوم القيامة. ولربما عاجله الله سبحانه بشيء من ذلك في الدنيا، التسمي بملك الأملاك أمر ذليل، أراد صاحبه التعاظم والتعالي والتكبر، فعامله الله بنقيض مقصوده فكان ذليلا عنده يوم القيامة، وربما ناله شيء من إثم هذا الذنب في الدنيا قبل الآخرة. أورد ابن كثير رحمه الله في كتابه البداية والنهاية في حوادث سنة 300 و400 عند الكلام عن آخر خلفاء بني بويه، وكان اسمه العزيز، وتسمى بملك الأملاك أو ملك الملوك. قال ابن كثير رحمه الله: إن بني بويه لما عتوا وتجبروا وتسموا بملك الأملاك، يعني تسمى الخليفة منهم بملك الأملاك، فإن الله سبحانه قطع ملكهم وأذلهم بعد عزهم وأعطى ملكهم غيرهم، فهذه عقوبة لمن تسمى بهذه التسمية التي فيها تعاظم وفيها تكبر على الخلق. إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك، تسمى يعني سمى نفسه، كذلك الحكم إذا سمي فرضي، إذا سماه غيره فرضي. ويدل عليه رواية مسلم وقد أشار إليها المؤلف رحمه الله: رجل كان يسمى ملك الأملاك، فهو إذا تسمى وكذلك إذا سمي فرضي، فالحكم واحد، تسمى ملك الأملاك. الأملاك جمع ملك كملوك، ملك يجمع على أملاك ويجمع على ملوك، فهذا تسمى بملك الأملاك، والله جل وعلا هو ملك الملوك ومالك الممالك، هو الملك الحق سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم في تمام الحديث: لا مالك إلا الله. ولاحظ أن الحديث في شطره الأول كان فيه لفظ الملك، وفي شطره الثاني كان فيه لفظ المالك، فالمالك من الملك والملك من الملك. والفرق بين الملك والمالك كما قرره ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد أن المالك يتصرف بفعله، وأما الملك فيتصرف بفعله وأمره، والله جل وعلا هو الملك وهو المالك تبارك وتعالى. بعض أهل العلم ذكر عند رواية مسلم، فعند مسلم روايتان: لا ملك إلا الله ولا مالك إلا الله. بعضهم ذكر أن رواية لا ملك إلا الله لعلها لا مالك إلا الله، فتكون طريقة رسمها بوضع ألف صغيرة عند اللام بعد الميم، يعني لا مالك إلا الله، وهذا وإن كان أمرا محتملا إلا أنه لا حاجة إليه، فالأمران ثابتان لله سبحانه وتعالى، فهو الملك وهو المالك جل وعلا. وعلى ذلك جاءت القراءتان المتواترتان في سورة الفاتحة: مالك يوم الدين، ملك يوم الدين. والمقصود أن الملك الحقيقي والملك الحقيقي إنما هو لله تبارك وتعالى، وأما ما سواه من المخلوقين فإن الملك والملك في حقهم إضافي ناقص. أما الملك والملك الحقيقي الكامل فإنه لله جل وعلا، فالله له ما في السماوات والأرض، هو المالك لذلك على الحقيقة، كذلك هو الملك على الحقيقة سبحانه وتعالى. ولذلك فإنه تبارك وتعالى ينادي يوم القيامة: لمن الملك اليوم؟ ثم يجيب نفسه قائلا: لله الواحد القهار. فالله جل وعلا له الملك، وهو الذي يعطي الملك من يشاء وينزعه ممن يشاء تبارك وتعالى. إذن هذا الذي تسمى بملك الأملاك قد وقع أولا في كذب عظيم، وثانيا قد وقع في كبر وتعاظم ليس أهلا له ولا يستحقه، وكان بهذا مشاركا لله سبحانه وتعالى فيما يختص به، وبالتالي فإنه يكون قد وقع في هذا الذنب العظيم، وهو أنه قد تسمى بأخنع وأذل وأخنى اسم لله تبارك وتعالى. والذي يستفاد من هذا الحديث أن كل اسم كان فيه أحد أمرين: الأول أن يكون فيه تعظيم مبالغ فيه، أو أن يكون يتضمن أو أن يكون الاسم متضمنا تكبرا وتعاليا على الحق على الخلق، فإن ذلك مما ينهى عنه ويكون محرما شديد التحريم. وبالتالي فالأمر لا يقتصر على هذا الاسم فحسب، بل كل ما كان في معناه ويجري مجراه فإن له الحكم نفسه. ولذلك سيأتي معنا قول سفيان ابن عيينة رحمه الله في حمله هذا الحديث على نحو قولهم شاهان شاه، يعني ملك الملوك، كذلك قولهم سلطان السلاطين وأحكم الحاكمين، والله جل وعلا هو أحكم الحاكمين. ومن ذلك أيضا ما بوب عليه المؤلف رحمه الله، وهو قولهم قاضي القضاة، وأخبث منه قولهم أقضى القضاة، فهذان اللفظان القياس الصحيح من هذا الحديث يقتضي المنع من هذه التسمية، فلا يجوز أن يسمى أحد قاضي القضاة. وهذه التسمية قد وقعت في كثير من البلدان وكثير من الأزمنة، وكانت منتشرة عند البلاد المشرقية، أما البلاد المغربية فإنها كانت في عافية من هذه التسمية، كان يسمى كبير القضاة قاضي الجماعة، أما عند المشرقيين فكثر فيهم التسمية بقاضي القضاة. ولا شك أن التسمية بقاضي القضاة أسهل وأخف من التسمية بملك الملوك أو ملك الأملاك، لكنها أيضا ممنوعة قياسا على المنع الذي جاء في هذا الحديث لما في ذلك من دلالة هذا الاسم على تعاظم وتكبر لا يليق بالمخلوق، فإن قاضي القضاة هو الذي يحكم ولا معقب لحكمه، والذي يحكم وهو خير الفاصلين سبحانه وتعالى. ولذلك كانت تسمية أحد من الناس بهذه التسمية لا شك أنها ممنوعة محرمة على الصحيح من كلام أهل العلم. والأقوال في التسمية بقاضي القضاة ثلاثة: التحريم والكراهة والإباحة. والصحيح إن شاء الله القول بالمنع والتحريم، وهو اختيار جماعة من أهل العلم، وهو الذي اختاره المؤلف كما ترى وبوب عليه هذا الباب. أما الذين أباحوا هذه التسمية فإنهم استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم وأقطاهم علي، هذا الحديث عند ابن ماجه وغيره واختلف فيه، فبعض أهل العلم حكم عليه بأنه صحيح موصول، وبعضهم حكم عليه بأنه مرسل ضعيف، والأقرب والله تعالى أعلم أنه صحيح موصول. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في دين الله عمر، وأعظمهم حياء عثمان، وأقضاهم علي. قالوا هذا دليل على جواز التسمية بقاضي القضاة. والذي يظهر والله أعلم أن هذا الاستدلال فيه نظر، فشتان بين اللفظين، بين لفظ أقضى القضاة أو قاضي القضاة، وبين لفظ أقضاهم علي. فإن لفظ قاضي القضاة فيه عموم، وقد مر معنا أن الجمع المحلى بأل يفيد العموم، فهو قاضي عموم القضاة. وأما أقضاهم علي فإن هذا التفضيل محصور في فئة معينة، وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أحسنهم وأعلمهم بالقضاء، وهذا لا إشكال فيه ولا حرج فيه. ونستفيد منه أن التفضيل إذا تعلق بفئة معينة أو مكان مخصوص فإن هذا لا حرج فيه، بمعنى إذا قيل فلان قاضي المدينة أو قاضي قضاة المدينة، قاضي قضاة المملكة، فإن هذا لا حرج فيه إذا كان هو رئيس القضاة وكبير القضاة، وقيل في حقه إنه قاضي قضاة مكة أو المدينة، فإن الذي يظهر والله تعالى أعلم أنه لا حرج في ذلك. ولو قيل فيه إنه رئيس أو كبير القضاة فإن هذا أبلغ، فإن هذا أحوط وأولى والله تعالى أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قال سفيان مثل شاهان شاه. سفيان هو ابن عيينة، وشاهان شاه لفظ فارسي ومعناه ملك الملوك أو سلطان السلاطين، وعادة أهل هذه اللغة أنهم يقدمون المضاف إليه على المضاف، فشاه ملك وشاهان ملوك، لكن قدم على عادتهم المضاف إليه. كذلك غير هذا اللفظ، كمثل لفظ الإخشيد. الإخشيد في لغة أهل فرغانة بمعنى ملك الملوك أيضا. ومراد سفيان رحمه الله التنبيه على أن المنع لا يختص بهذا اللفظ، بل كل ما اتصل به في المعنى ووجد فيه ما وجد في لفظ ملك الأملاك من هذا التعالي والتعاظم والتكبر والكذب فإنه يأخذ حكمه أيضا. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وفي رواية: أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه. هذه الرواية عند مسلم: أغيظ رجل على الله وأخبثه، وأغيظه على الله، يعني عاد لفظ أغيظه أيضا في رواية مسلم، والمؤلف رحمه الله ما ذكر هذا اللفظ، عاد فقال وأغيظه على الله. والألفاظ الواردة في هذا الحديث إذا جمعتها من كتب السنة يتلخص لك منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا اللفظ: إنه أخنع لفظ، وإنه أخبث لفظ، وإنه أخنى لفظ. أخنى يعني أفحش. كذلك جاء أنه أغيظ، كذلك جاء أنه أكره. هذه خمسة ألفاظ جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، وكلها تتوارد على تأكيد المنع وتشديد التحريم على التسمي بهذا اللفظ. ويعجب الإنسان من وقوع الخلاف في التسمي بمثل هذه التسمية، مع ثبوت هذا الاسم الصريح، مع ثبوت هذا الحديث الصحيح الصريح في المنع من ذلك. ذكر ابن كثير رحمه الله في حوادث سنة 29 و400 أن أحد ملوك بني بويه تسمى بشاهان شاه الأعظم ملك الملوك، فوقع شيء من الإشكال عند العامة فاستفتي الفقهاء، فأفتى بعض الفقهاء كما نقل هذا ابن كثير رحمه الله بجواز ذلك، وأن هذا يمكن أن يحمل على أنه ملك ملوك الأرض، ومثل هذا لا بأس به. وذكر أن من أهل العلم من منع ذلك وتشدد فيه، ومنهم الماوردي الشافعي رحمه الله، ثم عقب على ذلك بأنه الصحيح لثبوت الحديث في ذلك. والمقصود أن نهي النبي صلى الله عليه وسلم نهي عام ليس فيه تفصيل، ليس فيه أنه إذا أريد ملك ملوك الأرض فإنه يجوز، على أن هذا اللفظ في نفسه كذب، لا يمكن لأحد أن يكون ملكا لا هذا الخليفة ولا لا هذا الملك ولا غيره، أن يكون ملكا لملوك أهل الأرض جميعا وينفذ أمره في الأرض جميعا. فالمنع من ذلك هو الصحيح الذي لا شك فيه لثبوت هذا اللفظ، لثبوت هذا المنع في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والله تعالى أعلم. نعم. قال رحمه الله: قوله أخنع يعني أوضع، يعني أوضع. والإمام أحمد رحمه الله عقيب إخراجه هذا الحديث في المسند ذكر أنه سأل أبا عمرو الشيباني عن قوله أخنع فقال أوضع. نعم. قال رحمه الله: باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك. باب احترام أسماء الله وتغيير الاسم من أجل ذلك، هذا باب ثان قريب في الحكمة التي يرمي المؤلف رحمه الله إليها من خلاله من الباب الماضي، وهو ضرورة مراعاة الألفاظ والتصون في الإطلاق الذي يوهم الباطل ويوهم ما لا يجوز، وربما كان فيه مشاركة لله سبحانه وتعالى فيما يختص به من غاية التعاظم والتعظيم. والله جل وعلا هو العظيم، والله عز وجل هو المتكبر الذي لا يليق ذلك إلا به سبحانه وتعالى. احترام أسماء الله يعني تعظيمها، وتعظيم أسماء الله من تعظيم الله. وإذا كان تعظيم أسماء الله يقتضي تغيير الأسماء التي تتنافى وذلك، فإن تعظيم أسماء الله وتعظيم الله يقتضي أن لا يسمى بذلك ابتداء، أن لا يسمى بأي اسم يتنافى وتعظيم الله أو تعظيم أسمائه سبحانه وتعالى، لكن إن حصل ووقع فإن تعظيم الله عز وجل وتعظيم أسمائه يقتضي تغيير الأسماء لأجل ذلك، يعني لأجل تعظيم أسماء الله. ووجه المناسبة بين إيراد هذا المؤلف وكتاب التوحيد هو أن تغيير الأسماء لأجل تعظيم ربنا سبحانه وتعالى لا شك أن ذلك من تحقيق التوحيد ومن كمال الأدب مع الله سبحانه وتعالى، فالله هو العظيم والله هو المستحق للتعظيم، وكلامه يجب تعظيمه وأسماؤه يجب تعظيمها، وهذا من الأمر المعلوم من الدين بالضرورة، ولا يخالف في ذلك أحد من العقلاء أنه يجب أن يعظم الله وأن يعظم كلامه وأن تعظم أسماؤه وصفاته تبارك وتعالى. نعم. سن الله إليكم. قال رحمه الله: عن أبي شريح أنه كان يكنى أبا الحكم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الحكم وإليه الحكم، فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين، فقال: ما أحسن هذا، فما لك من الولد؟ قلت: شريح ومسلم وعبد الله. قال: فمن أكبرهم؟ قلت: شريح. قال: فأنت أبو شريح. رواه أبو داود وغيره. هذا حديث جيد صحيح، جود إسناده ابن مفلح وصححه الشيخ الألباني وغيرهما من أهل العلم، خرجه أبو داود كما قد علمت، والنسائي وابن حبان والبخاري في الأدب المفرد وغيرهم ممن أخرج هذا الحديث. وفيه أن أبا شريح واسمه هانئ ابن يزيد، قيل الكندي وقيل الخزاعي وقيل غير ذلك، صحابي جليل وفد على النبي صلى الله عليه وسلم مع قومه، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه يكنونه بأبي الحكم، يكنونه ويكنى أفصح من يكنى، كانوا يكنونه أبا الحكم، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن الله هو الحكم وإليه الحكم. وهذا الحديث يدل على أن من أسماء الله جل وعلا الحكم، ويدل عليه قوله تعالى أفغير الله أبتغي حكما، فالحكم من أسماء الله جل وعلا. والأصح والله أعلم أن الحكم أبلغ من الحاكم، واختلف في الفرق بين اللفظين، فقيل إن الحكم هو الذي لا يرد حكمه بخلاف الحاكم، وقيل إن الحكم هو الذي يتخصص في الحكم، يعني الذي يحكم باستمرار ويقصد بالحكم دائما، بخلاف الذي يحكم مرة أو مرتين أو نحو ذلك فهذا يسمى حاكما، ذكر هذا الراغب في المفردات. وقيل إن الحكم هو الذي يحكم بالحق، وأما الحاكم فهو الذي يحكم بالحق وبغيره. والمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت هذا الاسم لله جل وعلا، إن الله هو الحكم وإليه الحكم، الحكم لله جل وعلا، قال سبحانه إن الحكم إلا لله له الحكم وإليه ترجعون، فالحكم لله العلي الكبير، فالحكم لله تبارك وتعالى. وحكم الله سبحانه نوعان، حكم شرعي وحكم كوني، قال ابن القيم رحمه الله في النونية والحكم كوني وشرعي ولا يتلازمان وما هما سيان، والحكم شرعي وكوني ولا يتلازمان وما هما سيان، يعني لا تلازم بين ثبوت الحكم الكوني والحكم الشرعي، وبالتالي قد يجتمع الحكمان، وقد يوجد الحكم الكوني دون الشرعي، وقد يوجد الحكم الشرعي دون الكوني. وهذا الأمر أظن أنني قد تكلمت عنه في دروس سابقة. المقصود أن الحكم على الحقيقة لله سبحانه وتعالى، وهذا ما أثبته النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. فلما قال هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال فلما كنيت بأبي الحكم، وهذا من لفظ الحديث عند أبي داود والنسائي وغيره، ولكن المؤلف رحمه الله لم يورد ذلك في هذا الحديث. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله عن سبب هذا الأمر، لما كني بهذه الكنية. والكنية في اللغة هي ما صدر بأب أو أم، فإن هذا يقال له كنية، وهذا مما تميز به العرب عن غيرهم من الأمم. والكنية الأصل فيها أن يراد التكريم والتمليح، أكنيه حين أناديه لأكرمه ولا ألقبه، والسوءة اللقب. وقال بعض السلف في قول الله سبحانه وتعالى فقولا له قولا لينا، يعني كنياه، يعني أذكر يا موسى ويا هارون له كنيته. المقصود أن التكنية من تكريم الإنسان أن يكنى، سواء كان له ابن أو لم يكن له ابن حتى الصغار فإنهم لا حرج ولا بأس أن تكون لهم كنية، ويمكن للإنسان أن يتكنى بابنه ويمكن أن يتكنى بغير ابنه أيضا، فهذا أبو بكر وهذا أبو حفص وهذا أبو ذر وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تكنوا بغير أسماء أبنائهم، ويمكن أن يكنى الإنسان بشيء يلابسه أو يكون له به صلة بأي وجه من الوجوه، ومن ذلك أبو هريرة، ومن ذلك كنية النبي صلى الله عليه وسلم أو تكنية النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه بأبي تراب. المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله عن سبب هذه الكنية فقال له السبب، وهو أن قومه كانوا إذا اختلفوا رجعوا إليه وكان مرضيا عندهم فيحكم بينهم ويصلح بينهم فيرضى كل فريق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أحسن هذا. ما هو الذي حسنه النبي صلى الله عليه وسلم؟ أهو الحكم أم الكنية؟ الذي يظهر والله تعالى أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم حسن فعله وهو الحكم والإصلاح ودرء الخلاف بين الناس. والذي يظهر أيضا أن هذا الذي كان يحكم به أبو شريح رضي الله عنه إنما هو حكم الإسلام، وأن هذا كان منه بعد الإسلام وليس أنه كان يحكم بأحكام الجاهلية. قال الشارح الحفيد الشيخ سليمان رحمه الله في التيسير: لا يظن بأن النبي صلى الله عليه وسلم حسن الحكم بأحكام الجاهلية، وهذا ظاهر لا لبس فيه بحمد الله. المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أحسن هذا، ثم سأله ما له من الولد فأجاب بأن عنده أبا شريح، بأن عنده شريحا ومسلما وعبد الله، والظاهر الله أعلم أنه ليس عنده إلا هؤلاء. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن أكبرهم فأجاب بأنه شريح، فكناه النبي صلى الله عليه وسلم بأبي شريح، وذلك أن الأكبر هو الأولى بالتكريم، الأكبر هو الأولى بالتكريم، وهذا يفاد منه بأن الإنسان إذا أراد أن يتكنى بأبنائه فالأولى أن يقدم الأكبر منهم، وإن تكنى بغير ذلك جاز والحمد لله. وكون النبي صلى الله عليه وسلم يسأل أبا شريح عن أكبرهم فيه فائدة أصولية لغوية، وهي أن الواو لا تقتضي الترتيب، لأن الواو لو كانت تقتضي الترتيب لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن ماذا؟ عن أكبرهم. فلما سأله عن أكبرهم دل هذا على أن الواو لا تقتضي الترتيب، والله تعالى أعلم. ثم في ختام الحديث كما في بعض روايات الحديث أن أبا شريح لما هم وكذلك قومه بالرجوع سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن عمل يدخله الجنة، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لين الكلام وبذل السلام وإطعام الطعام، فمن أراد الجنة فعليه بوصية النبي صلى الله عليه وسلم. المقصود أن الحديث دل على أن من احترام أسماء الله جل وعلا تغيير، على أن من احترام أسماء الله تغيير الأسماء لأجل هذا الاحترام ولأجل هذا التعظيم. وهذا الموضع فيه بعض إشكال ويحتاج إلى حل، وهو لما النبي صلى الله عليه وسلم غير هذه التسمية؟ قال بعض أهل العلم لأن الحكم من أسماء الله ولا يجوز التسمي بأسماء الله. ومسألة التسمي بأسماء الله التحقيق أن فيها تفصيلا، فأسماء الله جل وعلا منها ما يجوز التسمي به ومنها ما لا يجوز التسمي به، والضابط في ذلك النظر في الاسم وما يدل عليه من المعنى، فما كان من الأسماء معناه لا يصح أن يطلق إلا على الله لم يجز للمخلوق أن يتسمى به. من ذلك اسمه تعالى العظيم الله، ومن ذلك الرحمن، ومن ذلك الخالق والخلاق والمهيمن والأحد والصمد والقيوم والأول والآخر إلى غير ذلك من هذه الأسماء التي إذا نظرت إلى معناها لا يصح أن يطلق هذا الاسم، تجد أنه لا يصح أن يطلق هذا الاسم على غيره جل وعلا. أما ما كان من الأسماء معناه يدل على معنى كلي يتفاوت أفراده فإنه يجوز أن يطلق على الخالق ويجوز أن يطلق على المخلوق ولكل ما يليق به. دل على هذا أن الله سبحانه وتعالى تسمى بالسميع البصير، وكذلك قال سبحانه فجعلناه سميعا بصيرا، حتى إذا أضيفت الألف واللام لا حرج، ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى قالت امرأة العزيز، فالعزة معنى كلي يتفاوت أفراده، فلله عز وجل عزة تليق به وتختص به، وللمخلوق عزة تليق به وتختص به، وبذلك لا حرج عن إطلاق لا حرج في إطلاق كلمة العزيز على المخلوق. نأتي الآن إلى اسم الحكم، هل هو مما يصح أن يطلق على المخلوق أو لا يصح أن يطلق على المخلوق؟ نظرنا فوجدنا أن الله سبحانه وتعالى قال فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، نجد أن هذه الآية فيها إطلاق الحكم على المخلوق، فدل هذا على أن تخريج فعل النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الأمر وهو المنع مما تسمى من التسمية بأسماء الله لا يصح، لأن الله عز وجل بين في كتابه صحة إطلاق هذا اللفظ على المخلوق. قال بعض أهل العلم إن قبل أن أنسى أضيف إلى هذا الوجه وهو كون هذا الاسم أو هذا الإطلاق جاء في كتاب الله، كذلك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم الإقرارية أو التقريرية، فابن الأثير في أسد الغابة أورد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من اسمه الحكم، أورد 23 منهم كلهم اسمه ماذا؟ الحكم، والنبي صلى الله عليه وسلم يبعد أن يكون غير مطلع على هذه الأسماء، هؤلاء أصحابه، فكيف يقال إنه لا يعرف أسماء أصحابه؟ كذلك أورد 9 من الصحابة اسمهم أو اسم كل واحد منهم الحكيم أو حكيم، فدل هذا على أن تخريج هذا الذي جاء في هذا الحديث على هذه المسألة تخريج بعيد. قال بعض أهل العلم لعل النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان ذلك منه لأن النظر إلى الكنية وليس إلى الاسم، لأن أبا شريح كانت كنيته أبا الحكم، وهذه الكنية قد توهم معنى باطلا وهو ثبوت المولودية في حق الله سبحانه وتعالى، أي أن يكون له أب، تعالى الله عن ذلك، والله سبحانه يقول لم يلد ولم يولد، ولكن هذا أيضا بعيد، وذلك لأن من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من كانت كنيته أبا الحكم، وما غير ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. أورد الحافظ ابن حجر رحمه الله في الطبقة الأولى في كتابه الإصابة ثلاثة من الصحابة كلهم يكنى بأبي الحكم، وأورد ستة كانوا يكنون بأبي حكيم. ويبعد أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم كنيتهم، أو أن لا يكون قد بلغ هؤلاء الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم غير كنية هاني ابن يزيد، لأن مثل هذه القصة العادة أنها تنتشر، فإما أن يغير الصحابة هذه الكنية أو أن يرجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيستفتونه. والذي يظهر لي والعلم عند الله تعالى أن هذا الحديث يدل على أن الأولى والأكمل والأفضل والأحسن ترك على أن الأولى والأحسن والأفضل ترك التكني بهذه الكنية. وأما فعل الصحابة والذي يظهر لنا من إقرار النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك فإنه دليل على الجواز، والله تعالى أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. يقول: ما حكم التسمية بإمام الأئمة وكذلك شيخ الإسلام، أليس في هذا تعظيم؟ الذي يظهر أنه لا حرج في ذلك، فإمام الأئمة لفظ استعمل في حق علماء كبار، وما أعلم أنه قد أنكر من أحد منهم. ابن خزيمة كان يلقب بإمام الأئمة، وأما شيخ الإسلام فإن هذا اللفظ معناه شيخ جليل في الإسلام، ليس المقصود أن الإسلام تلميذ وهذا شيخ له، إنما المقصود أنه شيخ جليل له قدم صدق في الإسلام، وهذا المعنى صحيح لا حرج فيه. بالمناسبة من اللطائف ما ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد وكذلك في تحفة المودود تعقيبا على ذكره النهي عن التسمية بقاضي القضاة، ذكر أيضا أنه لا يجوز التسمية بسيد الكل أو سيد الناس، لأن هذا مما يختص بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإطلاق ذلك على غيره كذب، كما أنه لا يجوز أن يقال عن أحد سوى النبي صلى الله عليه وسلم إنه سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم. هل التسمي بقاضي القضاة شرك بالله؟ لا، ليس مجرد التسمية ليست شركا بالله، إنما هو أمر محرم على الصحيح. بعض الناس يسمي من اسمه عبد العزيز بعزيز أو عزوز، فهل هذا يجوز؟ وكذلك عبد الرحيم. انتبه هنا إلى أمر: إن كان المراد أن يصغر اسم الله جل وعلا فهذا قطعا لا يجوز، أما إن كان المراد أن هذا الاسم يطلق على المخلوق فأنت تسمي عبد العزيز بعزيز ثم إنك تصغره باعتبار أن الاسم اسم لماذا؟ للمخلوق وليس للخالق، فإن هذا جائز لا حرج فيه. وبالتالي ينبغي عليك أن تتنبه إلى ما يقع فيه بعض العامة من تصغيرهم اسم الرحمن. الرحمن بالاتفاق لا يطلق ولا يجوز أن يسمى به غير الله جل وعلا. بعض الناس تجده يصغر هذا الاسم، أو من باب التمليح يقول للطفل الصغير رحموني مثلا، فإن هذا لا يجوز، لأن هذا الاسم أصلا لا يجوز أن يسمى المخلوق به، وتصغير اسم الله جل وعلا يتنافى وتعظيم أسماء الله سبحانه وتعالى. يقول: دخلت مكة متمتعا إلى الحج، ثم بدا لي أن أرجع إلى المدينة، فهل ينقطع تمتعي؟ وهل علي إثم لقطع نية التمتع مع أني أنوي العودة إلى مكة؟ فماذا علي أن أفعل؟ جزاكم الله خير. من ذهب إلى مكة ونيته التمتع، يعني أن يعتمر ثم يتحلل ثم يحج بعد ذلك، إن بدا له بعد العمرة أن يرجع ولا يحج فإن هذا جائز، ومجرد أنه يرغب أو ينوي أن يحج لا يلزمه بالحج ما لم يدخل في الإحرام، ما لم يحرم بالحج. أما إذا اعتمر ثم ظهر له أمر أو حصل له في بيته ما يستدعي رجوعه فرجع قبل أن يلبي بماذا؟ بالحج، فإن له أن يرجع ثم بعد ذلك إن شاء أن يذهب إلى الحج أو يذهب بعمرة أخرى ثم حج، فإنه يجوز له ذلك ولا إثم في ذلك بحمد الله، وليس هناك سبب يقتضي التأثيم أصلا. ويبقى بعد ذلك أنه إذا رجع بالحج بعد أن يكون قد ترك مكة ثم أراد أن يرجع للحج هل يكون متمتعا أم لا؟ أجبت عن هذا سابقا وقلت إن أعدل الأقوال وهذا هو المروي عن عمر رضي الله عنه، وهو أنه إذا رجع إلى بلده انقطع تمتعه، أما إذا سافر إلى مكان آخر فإنه يكون متمتعا أو لا يزال متمتعا. إن رجع إلى بلده فإن حكم العمرة الأولى قد انقطع، إن شاء أن يكون متمتعا هذه المرة فعليه ماذا؟ أن يعتمر ثم أن يحج، وإن شاء أن يحج فقط فلا حرج عليه. على كل حال التكني بالبنت أو بالذكر لا حرج، يعني كون الإنسان يتكنى ببنته لا حرج، هذا تميم بن أوس الداري كانت كنيته أبا رقية هذا أبو الدرداء، فتكني بالبنت لا حرج والتكني بالذكر أيضا لا حرج. هل يوجد اليوم من يسوق الهدي؟ ما الذي يمنع؟ يمكن أن تسوق الهدي، تضع الهدي في صندوق السيارة وتمشي، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.